الرحمن بالفضل والتيجان والروحي والريحان يا حامل القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أشكر الله سبحانه وتعالى الذي أقامني هذا المقام ويسر لي أن ألقي بين يديكم كلمة، أقصد إخواني في مركز آيات لتعليم القرآن بالشرقية بدولة مصر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظها ويحفظ جميع بلاد المسلمين، إنه سميع مجيب. ما تقومنا به أيها الإخوة في هذا المركز وكذلك من يشارك فيه من الطلاب عمل عظيم، بل هو من أعظم الأعمال ومن أعلى الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، لأنه مرتبط بكتاب الله سبحانه وتعالى، ذلك الكتاب الذي هو الحبل المتين الذي بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. فكما تعلمون أن الإنسان لا يبقى مهما بلغ من الشرف، فمحمد صلى الله عليه وسلم قال عنه الله سبحانه وتعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ولكن بقي لنا من آثار هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هذا الحبل العظيم وهو القرآن، ثم سنته الكريمة. ومن أكبر نعم الله علينا نحن المسلمين أن حفظ لنا هذا الكتاب، بل تولى حفظه بنفسه إذ قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد تحقق هذا الوعد منذ أن اجتمع الصحابة على كتابة هذا المصحف ونقلوه إلينا، فنحن نجده اليوم بين يدينا لم ينخرم منه حرف واحد، بل إن من أعظم الدلائل على حفظ هذا الكتاب أننا لا نجد البتة أي خلاف بين مصاحف المسلمين منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. هذا المصحف الذي يبتدئ بقوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وينتهي بقوله: من الجنة والناس، ولا تجد مخالفا لنا في الاعتقاد يستطيع أن يستدل بغير ما بين الدفتين. فهذا الاتفاق العام الشامل على هذه الأرض على ما بين الدفتين دليل على حفظ الله سبحانه وتعالى لكتابه. فحري بنا إذن أن نحافظ على هذا الكتاب وأن نقترب منه وأن نعلم أن شرفنا إنما هو بقدر قربنا من هذا الكتاب. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم مذكرا له ولقومه: وإنه لذكر لك ولقومك. فإذا أردنا أن نحصل على الذكر الحسن فعلينا أن نرتبط بهذا الكتاب العظيم. وانظر في تاريخ المسلمين كم عدد العلماء الذين مضوا وكم بقي من آثارهم فيما يتعلق بهذا الكتاب، فإنك ستجد في ذلك الغنية لمعرفة شرف هذا الكتاب العظيم. وأنا أذكر على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر رجلا كتب كتابا في تفسير القرآن، ولكن لو أردت أن تجمع شيئا من ترجمته لا تكاد تبلغ من ترجمته الصفحتين والثلاث. ذلكم هو الراغب الأصفهاني رحمه الله تعالى، لا يكاد يعرف في حياته شيء إلا القليل النادر، ومع ذلك فكتابه في التفسير الذي كتبه قد استفاد منه العلماء، ومقدمته القيمة أيضا مما استفاد منها العلماء وتداولوها وأخذوا منها الشيء الكثير. وماذا إلا لقربه من هذا الكتاب، والله أعلم. وأقول بما أننا نتحدث عن شرف من يقترب من هذا الكتاب، فمن المفيد أن ننظر إلى أنواع الاستفادة من هذا الكتاب الكريم. فإذا رجعنا إلى أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، سنجد أن أهم فكرة أو من أهم الأفكار التي نستفيدها من هذا النزول هو موضوع المشافهة والتلقي، المشافهة والتلقي. فإذا لا بد لمن أراد أن يحفظ القرآن وأن يتلوه أن يتلقاه مشافهة على الأشياخ الضابطين، فإذا استطاع أن يضبطه تلاوة فإنها نعمة كبيرة يغبن عليها العبد. ثم بعد ذلك ينتقل إلى ضبط حفظه، إلى ضبط حفظه، ليكون ممن بشر النبي صلى الله عليه وسلم بهم وبشر لهم بقوله يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. والذي يظهر والله أعلم من سياق هذا الحديث أن المراد به حفاظ القرآن، لأنه صلى الله عليه وسلم قال فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ولو كان المراد الذين يتلونه فقط فإن كل من يتلو القرآن ويختمه يدخل بهذا الأجر، وهذا الأجر والله أعلم مخصوص بقدر الحفظ، فعلى قدر حفظك يكون ارتقاؤك في منازل الجنة. والأحاديث في فضل القرآن، فضل تلاوته وفضل حفظه وفضل سماعه كثيرة جدا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يوصل هذا الكتاب إلى أصحابه كما أنزله الله سبحانه وتعالى. ولهذا حري بنا أن نرجع إلى هذا التراث الكبير الموجود عندنا في آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم من علماء الأمة، لنقتدي بهم في حرصهم على الكتاب وعلى تلاوته وعلى حفظه وعلى فهمه وعلى تدبره والعمل به. وهذه المراتب وهي مراتب التلاوة والسماع والحفظ والفهم والتدبر والعمل، هي المراتب التي تجمع ما يتعلق بهذا الكتاب. فالمسلم لابد أن يكون مترقيا في هذه المراتب، فيبتدئ بسماع فتلاوة فحفظ ففهم وتدبر فعمل، فإذا أنجز هذه الأمور اكتمل له العمل بالقرآن وصار من أهل الله وخاصته الذين هم أهل القرآن. وأيضا من الأمور التي يحسن أن ننتبه لها أن تالي القرآن ومستمع القرآن في عمل عظيم جدا، وأنها تجارة لا تقبل الخسارة. من يتلو القرآن أو يستمع القرآن فإنه في تجارة لا تقبل الخسارة مطلقا، ما دامت النية قد صدقت وخلصت لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنك متقلب بين أمرين، بين سماع لكلام الله سبحانه وتعالى أو تلاوة لكلام الله سبحانه وتعالى. وأنت حينما تتأمل هذا الأمر وتعود بالذاكرة إلى أصل هذا الكلام وتعلم أن الله سبحانه وتعالى قد تكلم به كلاما حقيقيا سمعه جبريل عليه السلام ثم أداه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعه من رب العالمين، ثم أداه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه كما سمعه من جبريل عن رب العالمين، ثم أنت بعد هذه القرون تؤدي تلاوة هذا الكتاب كما سمعته من أشياخك وأشياخك كما سمعوه من أشياخهم إلى أن يصلوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العالمين، فتعلم المنزلة العظيمة والقيمة الكبيرة التي يسرها الله سبحانه وتعالى لك، إذ تتلو كلامه سبحانه وتعالى الذي تكلم به فوق 7 سماوات. وهذه منزلة عظيمة شريفة رفيعة يجب أن نستحضرها ونحن نتلو كتاب الله سبحانه وتعالى. وكما تعلمون في محيط البشر من يحب شخصا ما يحب أن يردد شيئا من كلامه ويتلذذ بذكر شيء من كلامه، فما يتعلق بالله ولله المثل الأعلى أعلى وأجل، لأن كلام الله سبحانه وتعالى فيه أمور لا توجد في كلام البشر، بل يتمايز كلام الله عن كلام البشر كما يتمايز الخالق عن المخلوق. فالله سبحانه وتعالى رتب لنا نحن المسلمين، نحن العباد المساكين، رتب لنا الأجر على تلاوته. فتصور يا أخي حينما تتلو أي آية من كتاب الله سبحانه وتعالى فأنت تؤجر، يعني يكتب لك في حسناتك أنك تلوت هذا الكتاب وقرأته، أنك تلوت هذا الكتاب وقرأته. أليست هذه تجارة لا تعرف الخسارة؟ كلما ازددت من تلاوة هذا الكتاب ازدادت حسناتك، كلما قرأت آية من هذا الكتاب زاد الله سبحانه وتعالى البركة عليك. فإذا نحن كم نخسر حينما نتخلف عن قراءة هذا الكتاب. أيضا الله سبحانه وتعالى من حرصه على قراءة المسلم لكتابه ألزمنا أن نقرأه في الصلوات، فلا تقوم الصلاة إلا بكلام الله سبحانه وتعالى، فنقرأ سورة الفاتحة ونقرأ ما تيسر من القرآن بعدها. فهذا أيضا مما يدل على أننا شئنا أم أبينا سنرتبط بكتاب الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الصلوات وفي غيرها من صلوات النوافل. ولهذا حري بنا أن ننتبه إلى مثل هذه المحفزات التي هيئها الله سبحانه وتعالى أو ذكرها نبيه صلى الله عليه وسلم من الأجور العظيمة المرتبة على هذا الكتاب لنرتبط به أكثر وأكثر. قضية أخرى وهي كون هذا القرآن شفاء للناس، وهو يجمع شفاء الأرواح وشفاء الأبدان. لمن أراد الله سبحانه وتعالى الشفاء فكل شيء إنما هو بأمره، ولهذا يحرص المسلم في هذا المقام على أن يدعو الله سبحانه وتعالى ويتضرع إليه أن يجعله ممن ينتفعون بهذا الكتاب، لأنه والعياذ بالله ليس كل من قرأ القرآن ينتفع به، لأن هناك بعض الأدواء والأمراض التي تمنع العبد من الاستفادة من هذا الكتاب، بل قد تنقلب عليه والعياذ بالله وبالا. ولكن الأعم الأغلب ممن يلتزم بهذا الكتاب ويرتبط به تلاوة وحفظا وتدبرا وفهما وعملا أنهم هم عباد الله الذين أخلصهم بخالصة وجعلهم من عباده المصطفين، كما قال سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فهذه نعمة عظيمة أن تكون ممن اصطفاهم الله سبحانه وتعالى، لكن لا تكن من قال عنهم فإنهم ظالم لنفسه، بل ترقى حتى تصل إلى السابق بالخيرات فتكون ممن سبق بالخيرات بإذن الله تعالى. إذن هذا الكتاب على ما رتب الله لنا سبحانه وتعالى عليه من الأجور وما جعله لنا في صلواتنا وأيضا ما جعل فيه من الشفاء للأرواح والأبدان، كل هذا يجعلنا نلتزم بهذا الكتاب تلاوة وحفظا ونحرص عليه أيما حرص. وكم هو الغبن حينما يكون بين يدينا من الأوقات الأشياء الكثيرة أو الأوقات الكثيرة ولكننا نهمل وردا يوميا من تلاوة هذا الكتاب العظيم. فإني أدعو نفسي وأدعوكم إخواني إلى أن نعيد النظر في حياتنا وفي أولوياتنا، وأن نجتهد في أن نجعل هذا الكتاب هو الأصل الذي نعمد إليه، وهو الذي نجعل له جميع وقتنا، لأن من صرف وقته في كتاب الله وجعل جل همه بل كل همه كتاب الله، أن الله سبحانه وتعالى ينزل عليه من بركاته ما لا يمكن أن يحصره حاصر ولا أن يقدر على وصفه واصف. فالبركات المرتبطة بهذا الكتاب عظيمة جدا لا يمكن لأحد أن يدركها. وانظر مثلا على سبيل المثال، لما قرأ أحد الصحابة سورة الكهف نزلت عليه السكينة مثل القناديل، ويدل على أن السكينة مخلوق قد ينزل على بعض الناس، فنزلت عليه لأنه يتلو القرآن، ولولا خوفه على ابنه لا نزلت هذه السكينة حتى يراها الناس كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فاطلب هذه السكينة واقرأ لعلك تصل إلى مثل هذه المنزلة، واحرص على أن تعلم أنك في خير، ولست فقط قريبا من الخير بل أنت منغمس في الخير ما دمت مرتبطا بكتاب الله سبحانه وتعالى تلاوة وسماعا وحفظا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يقولون القول ويعملون به، وأن لا يؤاخذنا بذنوبنا، وأن يستر علينا عيوبنا وذنوبنا، ويجعلنا من أهل الله وخاصته أهل القرآن الذين يحبهم ويحبونه، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والروح.